الله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن هذه الآية الكريمة لتجمع معاني عظيمة وأحكام متعددة تعتبر بمثابة التصفية والنهاية والتكملة لفرضية الصيام. يقول المولى سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والنظر أيضا في هذه الآية الكريمة في موضعها وموضوعها. أما موضعها فنجدها جاءت بعد استجابة المولى سبحانه وقربه من عباده في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بين سبحانه قربه من عباده، وكما يقول بعض العلماء فرق بين قرب المولى من عباده وقرب العباد من مولاهم، لأن العباد بإمكانياتهم لا يستطيعون أن يقربوا من الله، ولكن الله سبحانه بقدرته ورحمته وسعة فضله هو القادر على أن يقرب من عباده. وفي نهاية تلك الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والاستجابة هي الطاعة وامتثال الأوامر، والإيمان التصديق بما أعد الله لعباده إثر تلك العبادات واستجابتهم لدعوته. وهنا أحل لكم، هذا عطاء لم يكن موجود من قبل، عطاء لم يكن موجودا من قبل، لأن أحل بمعنى كان حراما فأحل، وهو عطاء متجدد يدل له في بادئ الأمر في مشروعية الصيام في قوله سبحانه: كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الواحد يفطر عند غروب الشمس ويأكل ويأتي النساء ما لم ينم أو يصلي العشاء، فإذا دخل وقت العشاء أو نام قبلها حرم عليه الأكل والشرب والنساء، واستمر الأمر كذلك حتى وقع ما وقع في أمر الصوم عن الطعام قيس بن الصرمة وأغمي عليه من الغد، وكما وقع أيضا من أمير المؤمنين عمر على ما سيأتي عند قوله سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. بعد ذلك أحل الله ما كان حراما عليهم، وأحل يقول علماء اللغة حل مضاعف، أصل حلل، ويأتي مضارعها على يحل ويحل، فيكون مضارعها يحل إذا كان الفعل لازم. تقول حل بالمكان يحل، يحل زيد علينا بالرحب والسعة، وتقول حل الحبل يحل. وهنا أحل جاءت رباعي من أحل ما كان محرما، إذا أحل بعد أن كان ممنوعا. والآية بمثابة العطاء المتجدد بعد استجابتهم لدعاء الله، فهي مرتبطة بما قبلها ارتباط النتيجة بالسبب. ليلة الصيام، ليلة هنا منكرة أضيفت إلى الصيام فتعم كل ليالي الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. يقولون الرفث هو القول الذي يختص بالنساء في حضرة النساء، والمراد به هنا أخص وهو الجماع. ولكن العلماء يقولون لقد جاء عن هذا المعنى تعبيرات بعيدة عن هذا اللفظ الرفث، قد يكون فيها شيء من إبراز الصورة في حالة غيرها أولى منه. جاء التعبير عن الجماع باللمس، أو لامستم النساء بالمس، طلقت من قبل أن تمسوهن في كفارة الظهار وفي غيرها. وجاء أيضا كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله حيي كريم يكني ولا يصرح. ولكن لفظ الرفث أبين أو أدخل في هذا الباب من اللمس، من الملامسة، من نحو ذلك. فقالوا لأن الموقف موقف عبادة، ولكأنه جاء التحليل للضرورة للحاجة رفع للمشقة وليس ابتداء. وقوله سبحانه: الرفث إلى نسائكم عام في كل زوجة أو ملك يمين. ثم يبين سبحانه علاقة الزوجين بعضهما ببعض: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يرى البعض بأن صورة المباشرة وهي من التقاء البشرة، وهو الجلد العاري عن الشعر بالآخر كالتقاء الثوب بجسم لابسه. وسمي البشر بشرة لظهور جلدته دون الطير والحيوان، فإن جلدة أولئك مكسو بريش أو بشعر، فكانت المباشرة التقاء بشرة جلد ببشرة جلد آخر. فقالوا هن لباس لكم على التشبيه، بمباشرة ومخالطة وملامسة الثوب لجسم الإنسان على بشرته دون حائل. والبعض يقول هن لباس لكم سترا ووقاية، كما أن اللباس في طبيعته ستر ووقاية للابسه، يقيه الحر والبرد ويستره عن أعين الناس. والبعض يقول هذا الوصف بين الرجل والمرأة هو موجب التخفيف بأحل، لأنه لا غنى لكم عنهن ما دام كل منكما لباس للآخر، فلن تستطيعوا التوقي، ولهذا أحل لكم. ولكن يجاب عن هذا أيضا بأنه لو كانت هذه الحالة وعدم استطاعتهم التوقي سببا لإحلاله، لماذا لم يحله لهم في نهار رمضان؟ والصحيح أن الله سبحانه في غضون هذا التشريع وفي تقديم هذا العطاء وإباحة ما كان ممنوعا يظهر النعمة التي أوجدها بين الزوجين، فتارة يعبر سكن لكم، وتارة يعبر باللباس، وهذه هي العلاقة الحقيقية. يسكن الرجل للزوجة وتكون الزوجة للرجل لباسا، فضلا عن الصورة التي يذكرها العلماء، إذا ما التقى الزوجان كان كل منهما حالة اللقاء كالفراش والغطاء. هذه أمور شكلية، ولكن سمو التشريع يبين العلاقة بين الزوجين بأنها علاقة ستر ووقاية وسد لحاجة ضرورية. ومن هنا كان الواجب على أولياء الأمور أن يوفروا هذا اللباس لأفراد المجتمع، فتاة كانت أو شاب، لأن كل منهما بدون الآخر بمثابة العريان العار عن الثياب، وكل منهما حاجته إلى الآخر كحاجته في نفسه إلى الثياب. ونحن نعلم جميعا أن المولود قبل أن يولد نجد الأمة تحتفي وتهيئ لباسا، هي لا تعلم أولدا يأتي أم بنتا، ولكنها تهيئ الثياب البيض الصالحة للبنت والولد. لأي شيء؟ لتتلقى المولود بلباسه وقاية له عن الهواء وعن الحر وعن البرد. فإذا ما شب المولود وبلغ سن الرجال أو النسوة احتاج إلى لباس أوثق وأقوى، ألا وهو لباس الجنس، كل منهما احتاج إلى الآخر. ومن هنا نعلم أن أولئك الأولياء الذين يضعون العراقيل ويضعون الموانع الحاجزة والمبعدة كل من الفتيات عن الشباب بمثابة من يجرد اللابس ثيابه أو يمنع العار لباسه، بل الواجب على كل إنسان إذا رأى عاريا من الثياب أن يلقي عليه ولو من ثيابه ليستره. وهكذا أيها الإخوة نجد هذا التعبير الكريم في بيان علاقة الزوجين، وليست علاقة أجرة ولا تعاقد، إنما هي علاقة ستر ووقاية كما أشرنا وكررنا. ومن هنا أيضا كانت ضرورة العناية بالأسرة لتظل على سترها وارتباطها، وكان الواجب على المجتمع أن يحل مشاكل الأسر قبل أن تتفاقم. وقد وجدنا القرآن الكريم فيما يتعلق بما عساه أن يطرأ على الأسرة حينما جعل للرجل القوامة، أعطاه طريق الحل والمعالجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، ثم يبين حينما يقع ما يؤشر إلى النزاع ونشوز المرأة فيتدرج الزوج مع زوجه بأنواع من الحلول حفاظا على كيان تلك الأسرة، فعظوهن واهجروهن واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، علاج. ولهذا إذا عجز الزوجان عن علاج قضيتهما وتدارك ما يخشى وقوعه، استعان الزوجان بأقرب الناس إليهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، كل ذلك بغية الحفاظ على بنية تلك الأسرة وإبقاء هذا اللباس ساترا بينهما. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن التوجيه القرآني الكريم في المعاشرة بين الطرفين، نجد القرآن يعطي المرأة فرصة في الحفاظ على حيائها وخفرها، كما أنك في البداية ذهبت إلى بيت أبيها وطرقت الباب ومعك الشفعاء وتلطفت إلى وليها، نحن جئنا نطلب القرب منكم ونطلب يد ابنتكم، ما قلتش رجلها ولا راسها، نطلب يد ابنتكم، وكنت أنت الطالب الراغب، وقد تكون هي أشد طلبا ورغبة، كما جاء في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وقبل الإسلام أرسلت إليه بعد أن نجح في تجارتها ورأت أمانته، وما بارك الله لها في التجارة من أرباح طائلة، وكانت تكبر منه كم سنة، عمره 25 وعمره حوالي 40، 15 سنة. خطبته لنفسها وأرسلت إليه من يدفعه ليتقدم لخطبتها، وجاء عمه وقال إن خطب الخطبة المعروفة، إن محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى في قريش إلا غلب عليه فضلا ونبلا وحسبا ونسبا، وإن له في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم وإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل، فما أحببتم من الصداق فعلي، له في خديجة رغبة ولها فيه مثل ذلك. بدأ برغبته هو مع أنها الراغبة الطالبة، وهكذا أنت تبدأ وتأخذ الوسطاء وتأتي إلى البيت وقد تأتي بالهدايا وتطلب يد الكريمة، فهكذا الحال حينما تعاشرها. يقول سبحانه: هذا الخط الكريم ينبغي أن يواصل السير فيه إلى النهاية. فلما جاء في التعبير باللباس، واللباس متبادل كما هناك، ولهن مثل الذي عليهن، ولكن هناك في الحقوق لهن، وهنا في المعاشرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بدأ بلباس الرجل أولا وثنى بلباس المرأة ثانية، فإذا كان الأمر كذلك لكأنه يقول: الرجال أحوج إلى النساء في هذا اللباس، المرأة قد تصبر، قد يمنعها حياؤها، والرجل صاحب جرأة. فينبغي أن يكون من حسن المعاشرة ألا ينتظر الرجل أن تتقدم إليه المرأة في هذا الباب، لأن حياءها يردها، بل يتقدم هو بالملاطفة وبالمؤانسة. ولذا جاء الحديث: هلا بكرا تداعبك وتداعبها، هلا أرسلت بين يدي حاجتك رسولا؟ ما تأتي عفوا هكذا إجباري، لا. في هذا التعبير القرآني الكريم: هن لباس لكم، أي أنتم أحوج إليهن منهن إليكم. فيكون مقتضى ذلك المبادرة، البداءة تكون يبدأ بها الرجل دائما. سبحان الله، قد نجد هذه الحالة عند الحيوانات، وفحل الحيوانات هو الذي يبادر وليست الأنثى. إذن هذا من باب التوجيه القرآني والأدب الإنساني الرفيع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. في الآية الأخرى: ولهن مثل الذي. طب هم لهن وعليهن، لهم وعليهم، لكن بدأ بأي حق؟ باللهم ولا باللي عليهم؟ باللهم. ولهن مثل الذي عليهن، يعني لا تطالب المرأة أن تعطي الذي عليها قبل أن تعطيها أنت الذي لها. ولذا تقدم لها الصدق قبل كل شيء. وكم مرة نلفت النظر إلى علاج قضايا الأسرة من كتاب الله، لأن أسلوب القرآن الكريم وتناوله للأسرة شملها من أول بنائها إلى نهاية فراقها، وما ترك جزء من أجزاء الحياة بين الزوجين إلا وتناوله القرآن صراحة أو تلويحا. فإذا كان الأمر كذلك، أحل لكم لأنهن لباس لكم، وجاء فضلا من الله أن أباح وأحل وخفف عما كان سابقا، ثم يكشف ما كان خفيا. علم الله هناك أشياء كنتم تخفونها ولكن الله يعلمها. علم الله أنكم كنتم، أي قبل أن يحل لكم، تختانون أنفسكم. لو تقف هنا، تختانون تخونون سواء، تقع وقعت الخيانة، ولكن يأتي بالتعبير ها: كنتم تختانون، يعني تقع الخيانة في غاية من الإخفاء، وهي كبيرة في غاية من الضخامة، لأن الخيانة وقعت فين؟ على أنفسكم. وأشد ما يخون الإنسان مين؟ نفسه. لو خان شخصا آخر يمكن لمصلحته، لكن تخون نفسك، تسرق من مالك. شر الناس سرقة ايه؟ الذي يسرق في صلاته، ما سرق دراهم ولا دانير انتفع بها، لا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يقولون نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه، اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الاسف والحسرة، قال: ما بالك ابن الخطاب؟ قال: والله وقع مني بالامس كذا وكذا. قال: اتيت زوجتي وكانت تنام تحت ضوء القمر، فبدا لي منها خلخالها. طبعا خلخالها هذه كناية لطيف، هي المسألة فوق الخلخال شوي. فلم امتلك نفسي، فسألتها فقالت: اني قد نمت، فظننتها تعتل علي، تتعلل ما تبغى، وتقول نمت عشان تكون ممنوع فلم أصدقها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي منك يا ابن الخطاب، ما هو انت اللي تفعل هذا؟ طب ما بال ابن الخطاب من غيره، ما هو انسان زي الاخرين؟ لكن لا، كلما كان الانسان في موطن القدوة تعظم هفواته، لانه يتأسى به وينظر اليه، كما جاء في موطأ مالك رحمه الله ان عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجل، اظن طلحة، نسيت، ويلبس ثيابا مصبوغا بلون قريبا من العصفر. قال: ما هذا يا طلح تصبغ بالعصفر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ قال: يا امير المؤمنين، ما هو بعصفر؟ انه المغرة، والمغرة نوع من التراب يعطي لونا قريبا الى الحمرة غامقا داكنا، اهل المدينة يضعونه في خشب النخل والطرفة من اجل الا تدخله العتة، يسقفون به البيوت ليبقى سليما قويا. قال: علمت انه المغرة، ولكنكم رهط يقتدى بكم، لعل رجلا اخر يرى هذا عليك فيظنه العصفر فيقول طلحة يصبغ بالعصفر فتأسى بك. فحاسبه عمر على الشبهة وليس على الحقيقة. وكذلك هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي بك يا ابن الخطاب. فلما اشتد الامر وكانت وقعة قيس بن صرمة في الاكل والشرب، وكان من صفاته الكريمة صلوات الله وسلامه عليك كما قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم، شق عليه ذلك، يشتد الامر على اصحابه ويضيق الزمن في الفطر عليهم، وهن لباس لهم ولباس لكم، ويمنعون وهم مخالطون في فراش واحد، فهي فعلا مشقة. فأنزل الله سبحانه: أحل لكم. وهنا سؤال: مدام حيحل، ليش محل من أول ليلة جاء رمضان؟ ولكن لو كان أحل من أول ليلة ما كانت حلوة، حتى يأتي عليهم الوقت ويذوقوا ما ذاق من كان قبلهم في الشدة والتضييق. ها، تمشي على كده؟ تقدروا؟ تستطيعوا؟ يا ربي ما احنا قدري. اذا اخفف عنكم عشان خاطركم. فتأتي الرخصة في موقع بعد الشدة، وما احلى الفرج بعد الشدة. فيأتي بعد ذلك هذا العطاء الكريم بعد ان يقع منهم ما يدل على عجزهم وعدم استطاعتهم ان يقوموا بما قام به من كان قبلهم. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، علم الله ما كان منكم، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب وعفى. شوف، تاب فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم في شدة التكليف ورفع، وعفى عنكم فيما اختنتم فيه انفسكم. الاثنين ملزومين هنا، التوبة والعفو. فالتوبة في رفع المشقة، والعفو فيما وقع من الزلة، كأن الاختيان للنفس قد محي عنهم. فالآن، الآن بس، وقبل الآن لا، مما يؤكد ما يقوله الجمهور بأن الآية نسخت ما كان قبلها، وليس التحليل ابتداء في أول تشريع الصيام. فالآن، فالآن إيش؟ ارفثوا لهن؟ لا، فالآن باشروهن. أيهما ألطف عندك، الرفث ولا المباشرة؟ ها، ايش سهولة يا جماعة ولا مستحيل؟ المباشرة ألطف تعبير وألطف عمليا، مراسخة البشرة، مداعبة، مقاربة. ونجد يا إخوان والله من إعجاز القرآن وسلاسته: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، كأنه يقول كنتم مخطئين فيما كنتم تفعلون، ولكن الآن بعد الإباحة صار إيش؟ باشر. فهو قبل الإباحة رفث، وبعد الإباحة مباشرة. ولا ما احنا فاهمينها يا خسارة. فالآن باشروهن. طيب باشروهن على عموم التقاء البشرة بالبشرة، كيف حالك؟ طيبة ولا أعمق من هذا؟ أعمق من هذا، ولكن الكناية اللطيفة ولطفت فيها العبارة بعد أن أحل الله ما كان ممنوعا. إذن هذا العمل بالذات هو المراد في الأول وهو المراد في الثاني، ولكن يعبر عنه وقت المنع بالرفث وهي كلمة ثقيلة، ويعبر عنه بعد الإباحة بالمباشرة. فالآن باشروهن. وقفة خفيفة. باشروهن واستمتعوا. ايش يا جماعة؟ باشروهن وادثروا باللباس. باشروهن وخذوا لباس ما شئتم. لا، دائما وابدا القرآن يوجه عند الحاجة الى التوجيه الكريم. يقولون حينما تريد ان تكلف ولدك بأمر مهم، ما تبغى تواجهه بهذا الأمر، ولكن تأتي مناسبة تتفضل عليه بشيء وتيجي تقدم له أداك التوجيه الخفي. مثلا العصر عصر حديث، ولدك ألح عليك بسيارة وانت في الأول ما تبغى تعطيه، خليه لما يعرف قيمتها. وانت شايفه كسلان عن الرواح للايش؟ للمسجد. قلت يا ولد الحمد لله يسر الله جت السيارة، ولكن لا تكسل عن ايه؟ عن المسجد. فانت تعطيه السيارة، وفي اثناء اعطائك اياها توجهه الى ايه؟ ان يستخدمها في مشاوير المسجد. الله سبحانه وتعالى لما أعطى العباد ما كان ممنوعا وقال باشروهن، يعطي هنا توجيه للغاية السامية من تلك المباشرة، ليتميز الإنسان في هذا الباب عن غيره. فالآن باشروهن وابتغوا. الجمهور على هذا اللفظ وابتغوا ما كتب الله لكم، والبعض يقرأها واتبعوا. الكتابة واحدة ولكن النقط يختلف. وابتغوا ما كتب الله لكم واتبعوا ما كتب الله لكم. بعضهم يعتبر واتبعوا قراءة شاذة، لكن لها وجه من المعنى. باشروا ولا تغفلوا عما كتب الله لكم. اتبعوا في المباشرة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في موضع الاتباع فيما أمر الله في كتابه وسنة نبيه. ولكن القراءة المشهورة وابتغوا، والابتغاء بمعنى الطلب، يعني نبتغي بايش وفي اي شيء؟ في المباشرة. وما الذي يبتغى في المباشرة؟ نقول قضاء الحاجة، نقول استمتاع الطرفين، لكن يقال هذا جانب حيواني، شهوة تقضى وتروح وتنتهي. والابتغاء الحقيقي هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا، يتكاثرون بإيش؟ بمجرد الشهوة؟ لا، بالولادة. فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. إذن وابتغوا ما كتب الله لكم في هذا التزاوج، ألا وهو الولد. فليكن الابتغاء وسيلة، غايته المرجوة الولد. يبقى هناك لفتة بعيدة. إذا لم تكن بالمباشرة ولد، وكانت بالمباشرة الأخرى ولد، أي المباشرتين أولى؟ ذات الولد. ومن هنا يقول العلماء: المرأة العقيم خير منها التي تلد، كما جاء في الحديث: سوداء ولود خير من حسناء عقيم، لأنها تنجب لك الأولاد. ومن هنا: وابتغوا ما كتب الله لكم. ماذا نقول للذين يباشرون ويعدمون ما كتب الله لهم؟ ايش نقول يا جماعة في هذا الموطن بالذات؟ يجد علماء الاجتماع النافذة المطلة الواسعة على العالم كله فيما ابتدعوه وجاءوا به وغزوا العالم الإسلامي فيه بما يسمونه منع الحمل، تحديد النسل، تعطيل ابتغوا ما كتب الله لكم. لأن هؤلاء الذين لا يبتغون بالمباشرة ما كتب الله لهم مقصرين. فإذا عملوا عمدا على إبطال ما كتب الله لهم يبقى معتدين ظالمين. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولا أدري هل يتسع الوقت للتعرض إلى هذه المسألة، وطالما تعرضنا إليها في بعض المناسبات، أو نتركها وخفت المصيبة فيها شوية، أو خفت الدعاية لها. ما أدري الإخوان في هذا الموضع ونحن في هذا السياق. ما نساء نمر عليها؟ انتم متضايقين منها ليه؟ لا، في مسافة الحمد لله عشان سمعها هذه القضية. يا اخوان، شغلت العالم من قديم وحديث، ولكن شغلها العالم في القديم كانت مجرد خطرات وقضي عليه وانتهت. اما حديثة فهي مما غزا بها أعداء الإسلام الأمة الإسلامية. كانت هذه القضية وهي منع الحمل فيما يتعلق بالإماء، كما يأتي في صحيح مسلم وغيره أنهم كانوا إذا أخذوا الإماء في الغنائم واحتاجوا إلى الاستمتاع منهن يرغب أن يبيعها، يتمول قيمتها ويحذر أن تحمل منه، لأنها إذا حملت منه تكون إيه؟ أم ولد، يحرم بيعها. فكان يريد أن يجمع بين الأمرين: الاستمتاع مع إمكان بيعها وأخذ القيمة. كيف يفعل؟ ما كان فيه حبوب منع الحمل، ما كان فيه اللولب العازل، ما كان فيه ربط عنق الرحم، ما كان فيه شيء من هذا. كان العزل يطأ، وعند إنزال الماء يعزل ويأتي الماء في الخارج فلا يكون حمل. هذا في زعمهم، أو العملية الإيه؟ المباشرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء وسأله وقال: يا رسول الله، إن لي جارية وهي سانية، يعني بسوق السواني، وأرغب منها وأخشى حملها. كل القضية في هذا الأثر، أفأعزل عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله الولد لا يرده شيء، إن شئت. فذهب وعزل، وبعد فترة جاء ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الجارية التي أخبرتك عنها وكنت أعزل قد حملت. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله الولد من الماء جاء ولو ألقيته على حجر، أزل ولا اتركه. وكلمة ولو ألقاه على حجر يأتي العلم الحديث ويفسرها، بل الفقهاء من أول فسروها بأن المرأة إذا وجدت ماء الرجل على الحجر، على قطمة، على منديل، وتحملت به لقحها. التلقيح الصناعي في الحيوان وفي الإنسان، ومعروف من عند القدماء الفراعنة، قدماء المصريين، ومسجل على أوراق البردية في تراثهم، فصدق ذلك. وبالمناسبة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. لا تخلوا الولد والبنت يناموا في المضاجع بعد عمر 10 سنين، لأن البنت تصبح امرأة بالغة، والشاب قد يبلغ في 12 أو 11 نوادر. فإذا احتلم وهي أخت بجواره وتلامس الماء تحمل ولا تدري. وفرقوا. فهنا كان العزل في قضية الإماء، أما الحرائر فلا. مضى ذلك الوقت وانتهى. أما في هذه الآونة، فقد ظهر في حوالي سنة 700 ميلادية من الدعاوى المغرضة القاصدة للإسلام، وهي حرب مستمرة بإعلان القرآن الكريم، لأن الله يقول: ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير. ما يبغى ينزل عليكم شيء، لكن والله يختص. جاء بعد هذا: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسنا من عند أنفسهم ما استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم. ولا زال هذا فعل استمرار. فالحرب قائمة عقائديا، وإن وقفت عسكريا، لكن ما هي واقفة. يهمنا بأن أعداء الإسلام لا يجدون طريقا يكيدون للمسلمين في إسلامهم إلا وسلكوه. من ذلك قضية تحديد النسل. وعن أي قضية؟ عن أي موجب؟ عن موجب الاقتصاد. فظهر رجل يدعى مالتوس في القرن 8 الميلادي، وطلع على الناس بنظرية وقال: إن تعداد السكان في العالم يتزايد هندسيا كل 5 سنوات، بينما المواد الغذائية تتضاعف كل 5 سنوات تزايدا حسابيا. والفرق بين التزايد الهندسي والتزايد الحسابي المضاعفة. فمثلا يوجد 1,000,000، بعد 5 سنوات 2,000,000، بعد 5 4، بعد 5 أخرى 8، بعد 5 أخرى 16، بعد 5 أخرى 32، وهكذا ضعف الموجود. ولكن التزايد جهة المواليد، كم مولود عربي وكم مولود إسرائيل، كل ذلك خشية من تزايد مواليد المسلمين وخوفا عليهم من قلة توالد إسرائيل مقابل توالد العرب، وقامت مؤتمرات وعقدت ندوات لتجنيب العالم الإسلامي من خطر التزايد والدعوة والعمل إلى تحديد النسل. بل زاد الأمر أسفا وشدة أن دولة أوروبية كبرى أو كبيرة تفتح مراكز تحديد النسل في البلاد الإسلامية، وتكون نفقات بعض تلك المراكز 4 ملايين بلاش دولار ولا سرلين ولا اللي هو، تتحمل البلد الذي أقيم فيها المركز 1,000,000. ونتساءل 3,000,000 تنفقها في هذا الباب لأي مصلحة؟ لماذا لم تقدمها غذاء وطعاما لهؤلاء الجوع؟ ولكن الغرض مفهوم. وهكذا أيها الإخوة، أخذت دورتها وفي بعض المؤتمرات وأحضره، وكانت نسبة المسلمين 45% ونسبة غيرهم 35%، وأراد المؤتمرون أن يقرروا تحديد النسل، وكان الفريق الثاني لا يحدده دينا، فتكون النتيجة يطبق القرار على المسلمين، وبعد 5 سنوات يتوقف التزايد الإسلامي وتتعادل النسبة وتضيع البلد. فكان مما أوقف القرار أن قلنا لهم استثنوا هذه البلد من هذا القرار لأن قراركم كفيل بإضاعتها، فألغي القرار. أقول وصل إلى هذا الحد، ويأتي الناس عملا فردي، أسرة في ذاتها، ويأتي المصلحون المسلمون ويقولون انتبهوا، إن تلك الحبوب وتلك الأدوات ما راجت في الغرب من أجل الولد، ولكن من أجل الفتيات دون المزوجات، ويكفيك هذا، فتروجونها عندنا لأولادنا ولفتياتنا؟ لا ينبغي ذلك. وقام من يحارب هذا ويحاول أن يمنع. ونرجع إلى الموضوع، هل كثرة السكان تعالج بقلة الولد وتحديد النسل ومنع الحمل، أو تعالج بالمقابل وهو وفرة الإنتاج الغذائي؟ طريق السليم ايش هو يا جماعة؟ وفرة. انظر القضية عالجها القرآن. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاء إلى مصر ورأى عزيز مصر رؤياه 7 بقرات و7 سنابل خضر أخرى يابسات نبئوني. وجاء يوسف عليه السلام، ترى من علوم القرآن علوم التأويل أيضا، تأويل الرؤيا، وقص وأخبرهم بأنكم تواجهون 7 سنوات خصب، ثم يأتي 7 سنوات عجاف لا إنتاج فيها، ادخروا من إنتاج تلك السنوات لتلك، ثم بعد ذلك يفرج الله. ماذا أرشدهم؟ هل أرشدهم لمنع قربان النساء؟ هل أرشدهم لتحديد النسل وعدم الحمل؟ لم يرشدهم لذلك، ولكن أرشدهم إلى تنمية وإلى زيادة العمل والإنتاج في الاقتصاد الذي يغطي تلك المدة المقبلة. وهذا وحي، أمر قطعا ليس كنظرية هذا اليهودي ملتس. فإذا كان القرآن يعالج المسألة بالعكس، ابقوا على الأولاد وأنتجوا موادا غذائية تكفي لتعمروا الأرض. بل نجد يا إخوان، وفي ذلك الحال وأقوم بعمل إحصائي لتعداد السكان ومساحة الأرض، فإذا بي أخرج منذ حوالي ما يقرب من 30 سنة بنتيجة مذهلة في كثافة السكان، أعلى نسبة في المنطقة الشرق الأوسط كثافة للسكان كانت الهند قبل تكسير. كم نسبة الميل الواحد؟ 300 للشخص للميل الواحد. يليها وانت جاي ترى في البلاد العربية 100 شخص للميل الواحد. اذا عبرت البحر الاحمر وجئت الى الجزيرة اعلى نسبة في الميل الواحد 7 أشخاص و10 أشخاص. اي كثافة هنا اذا؟ تأتي الى اسرائيل في ذلك الوقت 1000 نفس للميل الواحد في ذلك التاريخ، وكان تعدادها 1.5 مليون ولا 2 مليون. فكيف بها الان؟ نجد الان لا تخلو صيدلية من تلك الحبوب ما لم يكن اتاها منع، بينما تجد اسرائيل الى اليوم تقيم المستعمرات لتستقدم يهود العالم، لا اطفال رضع بل رجال مسلحون، وقضيتهم الان مع غيرهم في تزايد الهجرة اليها وفي اقتطاع الاراضي لمعسكرات او لمخيمات او لوحدات سكنية عندهم. لماذا؟ لو كانت القضية كثافة سكان لماذا لم تكن اسرائيل احق بذلك؟ لا، ولكن تعلم بانه اذا قل عدد المسلمين بالتالي قلت جيوشها وقل جنودها ولم تستطع ان تقاوم ما عليه اسرائيل اليوم. نترك الجانب العسكري هذا ونرجع الى الواقع. ماذا جاءت به نظرية مالتوس منذ ما يقرب من 13-15 سنة؟ تعلن جريدة سعودية بأن وزير الزراعة الأمريكي يعلن ويقدم للكونغرس بأن باستطاعة أمريكا أن تقدم غذاء للعالم كله ولا يكلف الميزانية إلا 10% فقط. فأين نظرية مالتوس يموت من الجوع ودولة واحدة باستطاعتها أن تمون العالم كله؟ نأتي إلى واقع الحال، اذهبوا إلى كندا إلى النرويج إلى غيرها، تجدون بعض الدول يتلف بعض منتجاته ويعدمها حفاظا على أسعارها في الأسواق، فالإنتاج زائد وليس بناقص. ثم نأتي، ما هي نسبة المصطلح الازدراعي في البلاد التي يقول حدد النسلة؟ إن أوسع بلد زراعي في منطقة الشرق الأوسط لهي مصر، نسبة المزروع فيها 25%، شريط على جانبي النيل، وبقي 75% إلى الآن قابل للصلاح والزراعة. لو أصلح هذا وزرع هذا لفاض على العالم. السعودية كانت بلد غير زراعي، كانت صحراوية كما يقولون، لما توجهت إلى الزراعة وإلى الإنماء نجد أنها تفيض بالبر إلى بلاد زراعية. من 3 سنوات تقرض روسيا قبل أن تقوض من القمح، تهدي إلى جيرانها بأي شيء؟ بالتوجه إلى الزراعة. ومن العجب أن وزير الزراعة الأمريكي يقول وزير الزراعة السعودي لما زارهم: أنتم تكلفون أنفسكم في إنتاج البر، نحن مستعدون أن نقدم لكم البر بنصف تكاليفكم تلك. فقال: أبق على نفسك تكاليفك، نحن نريد أن نستغل وأن نستقل إنتاجا محليا. وفعلا إذا العالم العربي والعالم الإسلامي في حاجة إلى ترشيد إنتاجي، في حاجة إلى إصلاح زراعي، في حاجة إلى يد عاملة. والباب طويل والقضية خطيرة، ونحن نرجع ونقول: كذبت نظرية مالتوس، ما مات العالم ولا هلك بل زاد الإنتاج. ونقول للجميع ومشاهدة العين وملموس اليد: انظروا إلى الأسواق، وبفضل من الله وبسعة من الله ما نقص على واحد منا شيء، لا في موسم الحج ولا في شدة زحمة الزيارة ولا في الأيام العادية. إذن نحن في حاجة إلى العمل وإلى وفرة الإنتاج، ولسنا مضطرين إلى أن نستجيب لتلك الدعوات المزيفة والتي تقوض بناء أمتنا، وأن لا نبتغي ما كتب الله لنا. وفي غضون هذا التشريع الكريم ينبه الله سبحانه عباده: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أظن كفاية إلى هنا جماعة، بعدين كلوا اشربوا بكرة بعدين إن شاء الله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، والله أسأل أن يأخذ بنواصينا ونواصي ولاة أمورنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي يا إخوان دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى التناسل والتكاثر وعلاج قضية الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من جهة تحسين الفروج، ومن جهة توفر الأولاد، ومن جهة نجد أيدي عاملة تعمل. والله أسأل أن يعفو عنا جميعا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.